الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ابناء وغني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهلنا في الشام المجاهدين الأبرار الأطهار الرجال. السلام على أهلنا في العراق سنة العراق. السلام على أهلنا في اليمن سنة اليمن. السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد اليوم يا أحبة سنتكلم بموضوع يؤلمني أنا كشخصي. ولن أتكلم باللغة العربية وأزيد في اللغة العربية وأخذ الدعوة الرسمية معكم. سأتكلم معكم على بلاطة ولغتنا العامية. اليوم سأتكلم عن مرجئة الإخوانجية في بلادهم. مرجئة الإخوانجية هم دعاة يدعون أنهم سلفيون. أبعطيك معا على بلاطة يا أحب. هم دعاة ملتزمين ملتحين. دعاهم ترى مو داعية. تلقى مدرس ولا معلم ولا صايع ولا سربوط. أنا ما أتكلم عن وضعه في الحياة ووضعه في الواقع لأنه صايع ضايع ولا ملتزم ولا مطيع ربه ولا عاصي ربه. هذه الأمور بينه وبين الله. أنا أتكلم عن مرجئة الإخوانجية في عالم التواصل الاجتماعي في تويتر. مرجئة الإخوانجية في بلادنا هم ثلة مطاوعة ملتزمين طبعاً ظاهراً. لكن ترى تغريداته وترى حقده وترى حسده وترى نفسه وترى طوام كبيرة في نفسه يعلمها كل من أتاه الله فراسه ومطلع تعلم ان هذا ليس ملتزم على السلفية ولا ملتزم على طاعة الله ولا فيه من ذرة الالتزام والتدين شيئا. الملتزم والمتدين يرحم الناس الان مرجئة الإخوانجية في بلادنا يحاربون داعش على سبيل المثال وانا شك في محاربتهم اتوقع انها نفاقا مع بلادنا في عالم تويتر. تعرف التويتر فضيحة. التويتر تكتب كلمة يعني امة محمد تشوفه يعني ما راح يؤيد داعش امام الدولة وامام السعوديين بتروح عليه لكن هم يحاربون داعش ولا أتوقع والله أعلم نفاقا مع بلادهم لأن الذي يحارب داعش لا يمكن أن ينقلب على أبناء وطن معي فهمت القاعدة يا حبيبي أنا مثلا محارب داعش مستحيل أني أنقلب على أي أحد في السعودية من أبناء وطن حتى يخالفني فكريا أو منهجيا أو سياسيا هذا من أبناء الوطن. إذا أنا أحاربه أبناء وطن إذا أنا مثل داعش لكن بطريقة غير مباشرة من تحت الطاولة فوق الطاولة يحاربون داعش ومن تحت الطاولة يحاربون أبناء الوطن. هؤلاء هم مرجئة الإخوانجية في بلادنا. كيف يحاربون أبناء الوطن؟ أنا بتكلم معاكم اليوم لا أحب بدون لغة عربية بتكلم معكم بطبيعتي بلهجتي تبدأ لهجتي شمالية على جنوبية على عزيبية على لهجة عجبان على لهجة حقين على لهجة شمر أخلاقي. أنا بتكلم معاكم اليوم من حقها بلهجتي العامية وأنا بدخل معاكم لا في لغة عربية ولا شيء. القضية مرجئة الإخوانجية في بلادنا كما قلت لكم بلغة عربية صح زي ما قلت لكم هذا بالعامية. مرجئة الإخوانجية في بلادنا كما قلت لكم هم طاوع ملتزمين ظاهرا باطنا الله اعلم في بواطنهم ويعلم ما في صدورهم يتكلمون عن اناس سعوديون موحدون مسلمون يتهمونهم بانهم مرجئه وجاميه انت معي ركز مرجئه وجاميه لو ناتي لتعريف المرجئه تبي تغوص تبي تغوص ارجع في العقيدة تبي تضيع تبي تضيع. لو تتتبع هؤلاء من يلمزونهم بالجامية ما راح تلقى الكلام الذي يصفونهم به مرجعة الأخوانجية في بلادنا شبيحة الأخوان مطوع شبيح للأخوانجية في مصر والكويت وقطر. تخيل يعني مطوع أنا لا أكره قطر كشعب ولا أكره مصر كشعب بالعكس أنا خلافي مع الأخوانجية الإخوان المفلسين المفسدين في قطر ومصر وأنا لا أتكلم عن الثورات ولا أنا نظامي هو نظام الدولة السعودية. أنا سياستي هو سياسة الدولة ما سياستي ما سياسة بلادي صراحة يعني لا أتبع سياسة قاعدي ولا أتبع سياسة داعش ولا أتبع سياسة ملتزمين طيحين تقطيع وصلخ ودعس وفي أعراض أبناء وطنهم. لا لا أنا سياسة وطني وريح بالي من بعض أفكار الغرباء والأجانب ودعم منهم خارج بلادك أريح نفسيتي وأكون مع بلادي ووطني وسياسة الدولة الآن مرجعة الأخوانجية يقولون والله سياسة الدولة أنت عصف تغطي مولا ليش سياسة الدولة كانت على خطأ جامي ولا ولا من المرجع. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. إذا أنا كنت مع سياسة بلادنا التي تؤيد الأمن وتحرص على الأمن وحفظ الأرواح هذا معناتها أنك جامي ولا مرجع يا حبيبي الارجاء في العقيده اشتغلها بطاعه ولا امر يا حب افهموا الارجاء في العقيده في الدين التوحيد ما راح يدخل في في في طاعتك ولا امرك كل المتزنين يطيعون ولاة الامر ما راح يدخل ملتزمين السلفيه غير ملتزمين الاخوانجيه. ركز معي سلفية الأخوانجية غير سلفية السلفيون سلفية السلفيون معروفة سلفية السلفيون معروفة كلام العلماء وكتب السلف ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله وكل كتب السلف تلقى السلفي لا يرى غيرها مصدر له نعم هو مطلع ويقرأ من كتب المعاصي لا بأس في الأمور لكن كعقيدة والدين وكتوحيد وتعلم في العقيدة هذا كتب السلف الصالح فمرجعة الأخوانجية في بلادنا يتهمون أناس أبناء وطني يتهمون أناس من أبناء وطني بأنهم جامية هم مرجعة يا حب المرجع الإرجاء في العقيدة في الدين اقرأ عن الإرجاء لكن واحد يحب وطنه جامي مرجع لا يحب ولاة أمره وحكامه مرجع جامي لا ما يريد ثورة في وطنه جامي مرجع لا والله ليس جامي ولا مرجع كذا شخص نفسيته ما يبغى ثورات في وطنه وهذا هو صحيح فمرجعة الأخوانجية في بلادنا بين قوسين بعض الملتزمين بعض الدعاة ما لها شغل إلا أبناء وطنه والله ما له شغل إلا أبناء وطنه أنا أتابع تغريداتهم أقول يا أخي هذا هذا حرام إنه ملتزم هذا لو يحيي لحيته والله يبارك له لأن آخر ناس يتكلم عن الدين تحارب القاعدة وداعش وتطعن أبناء وطنك نفاق فمرجعة الأخوانجية في بلادنا لهم بعض الملتزمين بعض الدعاة بين قوسين لهم لأبناء وطن لا يقدح لأبناء وطن يحارب داعش أمام العالم طبعا بين قوسين نفاقا خوفا من الدولة ولكنه يطعن أبناء وطن تأتيه الشجاعة على أبناء وطن هذا جامي هذا مرجع هذا صنديق هذا قاعن هذا ذنب للبرامية هذا ذنب لإيران أول مرة أشوف سعودي سني ذنب لإيران خاصا السعوديين كلام لا صحة له لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا في عالم التواصل الاجتماعي لا نرى إلا شواذ ومرجئة الأخوانجية. تناطح رجال السعودية. مشاغبة. وتخوينة. والله يا أحبة. يا ابن وطني في السعودية. يا أيها السلفيون أيها الحصادات الوطنية وكافة أطلاف المجتمع السعودي. ومرجئة الأخوانجية بين قوسين حريم الأخوانجية بين قوسين مرجئة الأخوانجية. تلك العدة والعتاد والأسلحة والسلطة. لا يقاتلون السلفيون. ولا يقاتلون أبناء السعودية. قبل المجوس وستجري دماؤنا أفضع مما يجري لأهلنا في الشام. والله يا أحبة حقيقة أتكلم معاكم فوق الطاولة يحارب داعش وتحت الطاولة يحارب أبناء الوطن. لا ملتزم ولا منافق. يعني حتى ما تلقى ملتزم ظاهر التدين وأخلاق التدين وتعامل التدين موجودة فيه. أحد شبيحة الأخوانجية في بلادنا ملتزم ظاهرا طبعا باطن أهل الله يتكلم على أحد أبناء الوطن يقول عنه هذا جامي لقيت سبحان الله يقذف أبناء وطنه. يا أخي أنت الآن في موقع التواصل الاجتماعي أمامك الناس أمام مرأة من العالم ومسلم من العالم الغريب يطالع فيك والأجنبي يطالع فيك والمتربص يطالع فيك والحاقد يطالع فيك لرآك أنت تحقد على أبناء وطنك. يا أخي تسقط من عينه والله تسقط من عين العدو نفسك فبعض الدعاة عندنا في بلادنا طبعا ما أتكلم عن دعاة السلفية يا حب ركز معنا أنا أتكلم عن دعاة الأخوانجية. يعني واحد أخوانجي ملتزم يقول إن سلفي كذاب مو بسلف سلفي ظاهرا لكنه يمرغ أنفه تحت حذاء مرشد الأخوانجية في مصر خوانجي لأن الدولة قامت على السلفية وترفض المنهج الأخوان وكذا فمستحيل يقول إنها أخوانجي لابد إنها يروح منا ومنا أنت فاهمين يعني خوف من الدولة وكذا نفاق فأقول لك محبة سلفية السلفية غير سلفية الأخوانجي غير سلفية المتقلب سلفية السلفي إسلام سني معتدل لا يعرف الظلم والخيانة والله السلفيون لا يعرفون الظلم والخيانة يرحمون الناس يتعاملون مع ابناء وطنهم باللين والرحمة هذول ابناء وطننا وأخواننا وأهلنا هذا السلفيون لكن سلفية الأخوانجي سلفية السلفي احنا نفرق بين سلفية السلفي وسلفية الأخوانجي وسلفية المتطرف سلفية السلفي إسلام سني معتدل لا يعرف الظلم والخيانة أما سلفية الأخوانجي يتمنى ضعف السعودية والله العظيم يتمنى ضعف السعودية يلمز حكام السعودية على سبيل المثال نحن البطالة والفساد ومدري ايش والدولة ليش تدعم كذا وليش تدعم كذا والشعب ما يجوع يتكلم قدام العالم طيب اخي الشعب ما يجوع يا اخي كل سلم في امارة في اماكن تروح هناك تقدم ملفك تقدم الحمد لله ترعانا بحفظ ارواحنا وتقديم كل ما يريده المواطن السعودي في اماكن روح الى الامارة نقدم ما تريد ان تقدمه الدولة فاتحة ابوابها لك انت مواطن سعودي والدولة تحب مواطنيها فانت فالخوانجية هذول زي ما قلت لك سلطة خوانجية تمنى ضعف السعودية وزوالها فتلقاها في تويتر يتكلم بطولة فساد الوزير الفلاني الامير الفلاني يلمس عرف النظام اللمس من تحت الطاولة بنية الاصلاح مو في تويتر يا حبيبي الاصلاح مو في تويتر تبي اصلاح في اماكن فيها اصلاح قدم عروضك اطرح رايك في علماء ادخل على العلماء تكلم لكن امام في التويتر امام العالمين لا يا اخي هذا معناته كما نقول فسلفية الاخوانجي يتمنى ضعف السعودية فقلنا لكم سلفية السلفي غير سلفية الاخوانجي غير سلفية المتطرف سلفية السلفي اسلام سني معتدل لا يعرف الظلم والخيانة وسلفية الاخوانجي يتمنى ضعف السعودية وزوالها ويحرص على هزيمة شعبها نفسيا هذا الذي نراه الان خوانجية طيحين في الشعب السعودي انت جاني انت مرزي انت خائن مدري ايش ليش؟ ليش هذا كله؟ ليش؟ وتقول انك ملتزم بعد؟ تقول انك ملتزم بعد؟ هل هذه معاملة أهل السنة والجماعة؟ هل هذه معاملة السلفي؟ لا والله ما هي معاملة سلفي، إلا واحد صايع ضايع أقبل لحيته وقصر ثوبه وامتحن أمة محمد شك في دينهم وقدح في عقائدهم وقدح في عقائدهم وسلفية المتطرف على مواضح القاعدة وداعش. هم القاعدة وداعش بالتكثير زي في الشعارات الإسلامية الخداع من حولهم يريد الأمة لا تتكلم ولا تفعل من تحت عباءة الضواري فبلادنا هدف لإعداء الإسلام لكن الغريب من يخطط عليه الآن دعاة فتنة في بلادنا طبعا ليش في دعاة السلفية دعاة الخنزير أنا أقصد دعاة فتنة في بلادنا يدعون أنهم سلفيون وحقيقتهم مطالع للقاعدة وشبيحة للأخوانجية بعباءة سلفية السلفية والله منهم ضراء ظاهرا وباطن وعوام استدرجوا من هؤلاء الدعاة الأخوانجية أغبياء حمقى يمكرون ببلادهم بطعمهم أبناء وطنهم يعني مثلا داعي أخوانجي يقول فلان جامي سعودي جامي له وابناء الوطن هذا فلان جامي هذا مرجع يأتيك واحد أعمى غبي يؤيد كلام هذا الأخوانجي الداعي يقول أنت فلان جامي أنت فلان مرجع فبلادنا هدف لإعداء الإسلام لكن الغريب العجيب بالله يا أحبه من يخطط عليه الآن للأسف والله للأسف وقولها يعني تؤلمنا والله نتألم دعات فتنة في بلادنا مكبوتين جعل تويتر وانه ميزان الحق والعدل ولأن متابعينه وجمهوره شعبه فجاء في مخيلة نفسه انه هو الملك وما غيره عبيد بعضهم الله هكذا فأقول حقيقتهم مطايا للقاعدة وشبيحة للأخوانجية بعباءة سلفية والسلفية منهم ضراء ظاهرا وباطنا وعوام سدج أغبياء حمقى يمكرون بها تارة يلمزون الحكام حسدا وتارة يشككون في دين المسلم حظا وتارة يدعون للفوضى يدفع الجميع الثمن هؤلاء دعاة الفتنة يقولون نحن بمس الحاجة للتماسك وهم أول من يمزق هذا التماسك مرجة الأخوانجية في بلادنا أحدهم يقول أحد مرجة الأخوانجية في بلادنا داعي أخوانجي بظاهر سلفي يقول لا تغريده يقول فيها قولنا في سيد قطب ما يقول هؤلاء العلماء الإعلام هل تريدون تركهم واتباع اللاعبين والمرجع طيب تعال يا أخوانجي ماذا قال العلماء في كل العلماء اجمعوا على انك لا تقرا كتب طيب هذه الزبده ولا الانحراف في العقيده في الاصول وابا الى اخر هذه اقوال العلماء اتحداك تاتيني بقول من العلماء السعوديه يقول اقرأوا كتب ما في لكن انت تدلس تاتيني بقول احد العلماء بارك الله في علمائنا يترحم على قطب ويطلب له العفو عفى الله عنا وغفر الله له هل هذه معناه تزكيه لما يكتب لا تدلس على الناس طيب ابن باز رحمه الله عليه يقول لا تقرؤون كتب هل ابن باز مرجع ولا عام الفوزان كذلك حفظ الله علمائنا وابن عثيمين وكل علماء السعوديه حذروا من كتب قطب نختصر المسافة يعني ليش تشغلنا في قطب عندنا كتب السلف ابن القيم ابن تيمية وعلماء سلفية ابن باز ابن عثيمين اهل العقيدة الصحيح ليش تشغلنا في قطب يعني ايش المقصد ولا الدعوة هوا فأقول يا حبة هل رأيتم يوما مرجة الأخوانجية في بلادنا يعظوننا في كتب السلف ينصحوننا في كتب السلف كم داعي ينصح في كتب السلف تارة ويسول ويجون مئة تارة على قطب هذا دليل على أنه ينطلق من هو ومن لم يهتم بالسلف ليس من السلف بل يا أحبة بل يا أحبة يعني كلام كبير وكثير لا نريد أن نتطرق له لكن أنا الذي يؤذمني أن يأتي أن يأتي داعية خنجي يبدأ السلفية في بلادنا. وإيش سمى بلا وطني؟ فلان جامي، فلان مرجع. طيب هؤلاء الحكم عليهم العلاء أنهم مرجع. يا أخي بالعدل يا أخي، لا لك أن تستخف في أمنا أنت، وتقعد تشتت شنبنا وتمزق حدثنا. نحن في مواجهة مع القاعدة وداعش، وأنت قاعد تطحن، أنت قاعد تغرس سكينك في ظهورنا. ليه يا أخي؟ هل العلماء الآن مثلا داعي خونجي يقول عن الحسابات الوطنية مثلا أو بعض الذين يخالفون فكرة جامية ومرجع؟ سبحان الله، كيف عرفت ان هؤلاء جامية ومرجع؟ هل فتشت عن عقائدهم؟ شفت توحيدهم؟ رأي توحيدهم؟ رأيت أقوالهم في الدين، في أصول الدين، في العقيدة، في التوحيد. خلاص خالف قطب حتى إذا جامي ومرجع. يعني ابن باز رحمة الله عليه، ابن تيمية والألباني والفوزان رحم الله الأموات من العلماء، حفظ الله العلماء الأحياء الذين لا يؤيدون قراءة كتب القطب، هل هؤلاء مرجع أو جامية؟ يا أخي بالعقل يا أخي، فقل بيئة الخنجية في بلادنا، أبناء وطننا السعوديين يخالفون قطب ولا يريدون وصايا الخنجية. يا أخي بلادهم السعودية قائمة على السلفية، وعندهم علماء سلفيون، من ابن باز رحمة الله، من إبراهيم رحمة الله عليه، إلى مفتي المملكة الله يحفظه ويطول بعمره، علماء كثر موجودين، علماء سلفية كبار العلم، علماء سلفية موجودين. فأبناء الوطن لا يريدون الخنجية يا أخي، ولا يريدون وصايا خنجية، ولا يريدون فكر قطب. خلاص، هل هؤلاء الذين يخالفون الذين يفتخرون بأن بلادهم قامت على السلفية ويطيعون ولاة أمرهم ويفتخرون بلادهم قامت على السلفية وعندهم علماء سلفيون ولا يريدون فكر قطب الذي يسب معاوية من ضلايات انحرافات قطب، تلقاه في يوتيوب، تعج في يوتيوب، تقرأ أقوال العلماء وأقرأ ضرالات قطب، سترى ما أقول لك صحيح. فهؤلاء ابناء الوطن لا يريدون قطب يا أخي، ولا يريدون الوصايا الخنجية. خلاص حطيته جامي، حطيته مرجع. يا أخي ترى أنت قدحك في دين الناس، ترى هذا دليل على أنك أنت تعاني، فعلا تعاني من نقص في دينك، فأقوال العلماء في الأخوان تعج بالتحذير من مسلكهم. الأخوان أخوان كحزب، اتركوا قطب، عفى الله عنه، وإن كان تراجع العلماء هم أدرى بتراجعه، وإن كان مات على ضلالاته الله يحسيبه. أنا أتكلم عن قطب، أنا أصلا مخالف قطب، ولا أقرأ لقطب، ولن أقرأ لقطب. عندي كتب السلفية تغنيني عن قطب وفكر الأخوان، فأنا أقول لك من أحبه، أقول علماء، في قطب، في عجز اليوتيوب وضلالات قطب وأخطاء قطب في العقيدة والتفسير. أنا لا، ليست مجالني أنا أتكلم فيها، لكن أقول بعد أقوال العلماء في جماعة الإخوان كحزب. الآن نشوف خطب حنتي على جماعة الإخوان، أقوال العلماء في الإخوان تعج بالتحذير منهم ومن مسلكهم، الألباني والفوزان، والألباني رحمه الله، والفوزان حبيب الله، وعلماء سعودية بن باز بن عثيمين رحمه الله، يحذرون من مسلك جماعة الإخوان كجماعة، وحزب، يرى التجميع، وأنها دولة داخل دولة، ولا يهمهم إلا التجميع بعيد عن الأمة ومصلحة الأمة وكثير من الأمور. فطال العلماء في الإخوان بعيد عن القطب تعج بالتحذير من مسلكهم، لكن مرجعة الإخوانجية في بلادنا يدعون إلى راية قطب الجاهلية التي تتصادم، مع تصحيح الاعتقاد الصحيح، ويدعون إلى جماعة الإخوانجية، وحزب الإخوان والتنظيم السري للإخوان. ليه يا أخي؟ نحن سعوديين لا نريد تنظيم الإخوان ولا تنظيم قائد ولا داعش، تكفينا الدولة. الله يحفظها ويحفظ ولاة أمرنا وحكامنا السعود، ويحرص حكومتنا السعودية، ويحرص دولتنا السعودية، ويحرص شعبنا الكريم على الوحدة وعلى التكاتف. لا نحتاج تنظيمات في بلادنا، قامت على السلفية، الحمد لله، فأقول لكم بهذا الخنجية يتهم أبناء وطنه لأنه لا يريد وصايا الخنجية، ولا يريد فكر قطب، اتهموه بأنه جامي ومرجع. اتهموه بانها جامع ومرجع. المشاهد ظلم وجهه. ظلم الناس. ظلم الناس. ادخل هذه في ظلم الناس. ادخل هذه في ظلم الناس. عيب. عيب والله عيب. دعاة الاخونجيه يحاولون ان يسرقوا منا ثوابتنا وقيمنا. والله يحاولون ان يسرقوا منا ثوابت والقيم. التي تربينا عليها في بلادنا السعوديه السلفيه. غصباً. لازم تمدح قطب. غصباً لازم تمدح الاخونجية. نحن ليس انا اقولها الان على بلاطة. انا والله ليس ضد الاخوان يعني كاشخاص. انا ضد المنهج والفكر. والله لا اؤيد قتل اي مسلم في مصر. في رابعة في النهضة في سيناء في مصر كلها. لا اؤيد قتل اي مصري انا. ولا تدخل في سياسة اخواننا في مصر واهلنا في مصر. الشعب المصري هو ادرى بسياسة. وطنه وبلاده. عندنا الخنزية هنا في السعودية. فرقوا بين الشعب المصري. والله فرقوا بين الشعب المصري. دعاة الخنزية في السعودية. يسمون اهلنا في الامارات. شتم في الامارات من قيادات الامارات العليا الى اسقط في الامارات. تشكيك في الامارات. ليه؟ والان عودوا على الشعب السعودي على اهلهم في القمة السعوديين. هذا جامي هذا مرجع هذا جامي هذا سلفي هذا جامي هذا اخوانجي هذا جامي هذا ليه يا اخي والان عودوا على الشعب السعودي بعد ما شقوا الصف الشعب المصري وخلوا الشعب المصري 90 مليون مصري النص يعادي النص الان وبعدها عودوا على الامارات وتشكيك في دولة الامارات الحبيبة وشك في عقائد اهلنا في الامارات والان عود على الشعب السعودي والله اني اضحك عود على الشعب السعودي عود على شعبهم يقسمون ويسمون الشعب السعودي هذا جامي وهذا لا دين صحيح وهذا جامي مرجع وين الطيب وين رايح انت رايح عرعر وين ماشي في الشعب السعودي ماشي وداع يا عمي ارقد ارقد تراك انت كبرك مبحدر تصنيفك للأمة الإسلامية تصنيفك لابناء وطنك خيانة يا خلاص احد ابناء وطنك يخالفك يا اخي انصح انسحب التي هي احسن يا اخي ما اجري من كلمة اللجنة مع ابناء وطنك الان نحن نواجه القاعدة وداعش نطحن ام القاعدة وداعش يومي يا دعاة الخنجية في بلادنا يا خوانا يا عملاء يا مطايا القاعدة نحن السعوديون في مواجهة حقيقية وحرب إعلامية في عالم التواصل الاصطناعي مع إيران المجوسية والقاعدة وداعش والتكفيريون والغلاة وأعداء الأمة وأنت تركت هذا كله واشتغلت على أحد أبناء وطنك مخالفك فكريا تركت هؤلاء كل هذه العدوات علينا واشتغلت على أبناء وطنك تصنفهم وتقدح في دينهم يا أخي إيران مجوسية أولى بقدحك الداعش والقاعدي أولى بقدحك فأقول لكم دعاة الخنجية في بلادنا مرجئة الخنجية في بلادنا بعض الدعاء والمتزمين يريدون أن يسرقوا ثوابتنا وقيمنا التي تربينا عليها في بلادنا طاعة ولاة أمرنا وحكمنا على السعود حفظهم الله وحبنا للعلماء السعوديين وبلادنا القائمة على السلفية لا نحتاج أخونجية ولا نحتاج تنظيم أخوان ولا نحتاج أنك أنت تنعم على الأخوان وغيرهم ومسلمين شأنهم ولنا شأننا يا أخي حادثة منى في الحج من الذي يطعن في السعودية أليس جماعة الأخونجية الأخوان في اليمن والأخوان في مصر ومحمد الموريتاني ذا مدري الشنقيطي الذي يقبع في قطر من الذي كان يطعن في السعودية في تدافع الحجيج أليس الأخونجية احنا نعرف الأخونجية ماذا يريدون لكن انا لا اتكلم عن الاخوان برا وتنظيم الاخوان وماذا يريد انا اتكلم على ناس في السعودية يدعون لهم سعوديون ودعاة لكن من الحقيقة دعاة الخنجية ولو فيا احبتي والله اني اتألم اقسم بالله العظيم نحن نحب الجهاد ونحب الجهاد اهلنا في الشام ندعمهم ندعم المجاهدين في العراق. من قالك ان احنا نكره الجهاد؟ ونحب الجهاد والمجاهدين، لكن المعتدلين اهل السنه، اهل الجهاد الحق، الجهاد الشرعي، وليس البدء التي تقوم به القاعدة وداعش. فأنا أقول لك ما أحبه، أتكلم معكم بصراحة، أنا والحسابات الوطنية، حسابات سعودية وطنية، لا تتبع أي تحزب ولا جماعة، سعودي مسلم سني موحد، لكن ما ندخل لا في جماعات ولا ينتمي لا للسلفية ولا لإخوانية ولا ولا ولا ولا إلى آخره. أنا والحسابات الوطنية والسلفيون، طبعا أنا سلفي، حتى لو عندي من الذنوب والمعاصي وعندي من الأخطاء، لكني أنا السلفية، أموت على السلفية حتى لو عندي من الأخطاء. أنا والحسابات الوطنية والسلفيون الذين يلمزهم الأخوانجية بالجامية والمكة وأبناء القبائل السعودية، كنا والله ولازلنا أسرة واحدة، كل منا يتسابق ان يكون خادما للاخر بنفس طيبه وخادما لوطنه وحدود وطنه. والله العظيم انا والحسابات الوطنيه والسلفيون الذين يلمزهم الاخوانجيه بالجاميه وابناء القبائل حققنا نجاحا من حيث الالفه والتكاتف ورسم الصفوف لوجه الاعداء ودحر داعش والقاعده. والله بدحر داعش والقاعده حققنا نجاح عظيم، بل انا والحسابات الوطنيه والسلفيون الذين يلمزهم الاخوانجيه بالجاميه بيننا عامل مشترك، الحرص والاهتمام على الاجتماع الشعبي لمواجهه القضايا، لمواجهه الاعداء، لمواجهة كل من يريد ان يزعزع امن الوطن. انا والحسابات الوطنية والسلفيون في استراتيجية ثابتة منظمة، دينك وطنك ولاة امرك، على جهد وصبر، لا نهمش بعض ولا نجرح مشاعر بعض، لان نحن ابناء وطن واحد، بعد هذا كله هل تدرون من غاب عنا؟ غاب عنا مرجئة الاخوانجية وشواذ الاخوانجية. والله العظيم، انا والحسابات الوطنية والسلفيون الذين يلمزهم الاخوانجية بالجامية وابناء القبائل حققنا نجاحا من حيث الالفة والتكاتف ووسط الصفوف لوجه الاعداء، وبيننا عامل مشترك الحرص والاهتمام على الاجتماع الشعبي لمواجهة القضايا، مواجهة القاعدة وداعش، بل عندنا استراتيجية ثابتة ومنظمة، دينك وطنك ولاة امرك، بجهد وصبر، لا نهمش بعضنا ولا نجرح مشاعر بعضنا، لاننا ابناء وطن واحد. الا شواذ الاخوانجية ومرجئة الاخوانجية غابوا عنا، والله الا الاخوانجية ومرجئة الاخوانجية ودعاتهم في بلادنا شبيحة اخوان مصر والكويت وقطر، كانوا بعيدا عن وحدة مجتمعنا. خونة انانيون يعانون من مرض السيطرة والتملك، والله كانوا ابعد الناس عنه. والله نحن ندحر وندعس القاعدة وداعش دعس، والاخوانجية تشكيك في ابناء الوطن، هذا جامي هذا مرجع، هذا جامي هذا مرجع. والله العظيم تغريداتنا تعج في طحن القاعدة وداعش، وهؤلاء تغريداتهم اللبرجانية والجامية والمرجع، هذا جامي هذا جامي، ابعد عن هذا الجامي، ابعد عن هذا المرجع. هل رأيتم كيف الهمم، كيف هممنا نحن، وكيف همم هؤلاء الشواذ؟ نحن نطحن اعداء الدين واعداء الوطن، وهؤلاء ينخرون في ابناء الوطن من الداخل. والله لا يروا الا انفسهم، ولا يهتموا الا بالتجميع بحزبه. فلان تعال معانا، فلان تعال معانا، هذا مرجع هذا جامي هذا مرجع هذا، ابعد عنا، تعالوا عندنا، تعالوا صفنا، التجميع. بل وصلت بهم الدناعة والخسة والسفه، تسفيه كل الاراء واحتقار كل اراء مخالفه لمنهجهم وفكرهم القطبي. هذا يدل على ان دعاة الاخوانجيه متكبرين. نحن نواجه القاعده وداعش، انا والحسابات الوطنيه والسلفيون الذين يلمزونهم بالجاميه والمرجئه وابناء القبائل عوام، ابناء القبائل عوام، لكن في حرقة على وطن السعودية. لا يا اخي ما ابغى داعش ولا قاعد يفجر في وطني، هؤلاء هم ابناء القبائل، في تقاتل في مواجهة القاعدة وداعش وايران المجوسية. الا شواذ الاخوانجية يطعنون هؤلاء من الخلف، تغريدات لتعج في طحن الطائفة وداعش وإيران المجوسية، وهؤلاء تغريداتهم فلان جامي فلان مرجي فلان جامي فلان مرجي. يعني انظر إلى مستوى التفكير ومستوى الهمم فساد الأخوانجية مرجعة الأخوانجية في بلادنا والله ليسوا من الشعب السعودي، والله ليسوا من الشعب السعودي، والشعب السعودي والله ليس منهم، والله ليس منهم. هؤلاء حريم تركيا وقطر، حريم تركيا وقطر، يحتاجون لعلاج وطني لأنهم داء مدمر للوحدة، داء مدمر. نحن نطحن الطائفة وداعش وإيران المجوسية وأنت تطعن أبناء الوطن في ظهرهم، الوطن في ظهرهم. هل هذه رجولة؟ هل هذه رجولة؟ هل هذه رجولة؟ ولا والله لم أحقد على الأخوانجية مرجعة الأخوانجية في بلادنا إلا عندما رأيت أعدائهم من الحزب، رأيت أعدائهم من الحزب. تركوا داعش وقاعدة والمجوس، قاعدة والمجوس، واستقلوا قدح وتشكيك في دين السعوديين. هذا جامي هذا مرجع، هذا جامي هذا مرجع. يفضلون البعيد على أبناء وطنهم، البعيد على أبناء وطنهم، يفضلون البعيد على أبناء وطنهم، البعيد على أبناء وطنهم. هذا يدفعني لمواجهة مرجعة الأخوانجية، والله العظيم يدفعني لمواجهتهم، يدفعني لمواجهتهم، وسأعتبرهم مثل القاعدة وداعش، القاعدة وداعش. من يطعن أبناء الوطن، يطعن أبناء الوطن. ما الفرق بينه وبين داعش؟ ما الفرق بينه وبين داعش؟ هذا داعش، هذا إعلامي، طحن وطعن وشتم وقذف أبناء الوطن السعودية، أبناء الوطن. مرجعة الأخوانجية يطعنون في أبناء السعودية، يطعنون. فما الفرق بينه وبين داعش؟ ما الفرق بينه وبين داعش؟ اللي كان دعاة الأخوانجية مرجعة الأخوانجية وشيوخهم ودعاتهم وشواذهم، دعاتهم وشواذهم، يعلمون سرابيتهم، يعلمون بدعوى الإصلاح، بدعوى الإصلاح. أن تخون جميع المجتمع، جميع المجتمع، وتقدح في دينهم وتشكك في عقائدهم، سنعتبر هذا اعتداء على الجبهة الداخلية، على الجبهة الداخلية، سنعتبر هذا اعتداء على الجبهة الداخلية. فلا تصدق ملتزما أو داعية يدعي أو يدعي أنه داعي أو ملتزم أو تراه ظاهر الالتزام، يقارع القلاة، يقارع والخوارج ويرد على داعش، ويرد على داعش، ولكن يستنقص ابناء وطنه ويقدح بدينهم امام العالمين، هذا منافق. لا تثق فيه، ولا انصحكم يا ابناء وطني، بقول لكم على بلاطه، كل ما ترى من يدعي انه ملتزم من داعيه لسانه لا يفتر فرما في حم ابناء الوطن، ابناء الوطن، ابصقوا في وجهه، ابصقوا في وجهه، لان منهجه منهج قاعد خبيث، منهجه اطعنوا بعضكم ببعض، اطعنوا بعضكم ببعض، حتى يصبح مجتمعنا متشرد متنازع، متفرق، متفرق. تدخل منها القاعدة، تدخل منها هنا لصار المجتمع متنازع، المجتمع متنازع متشرد، لصار المجتمع متنازع متشرد متفرق، هنا تدخل، هنا يكون لها القاعدة وداعش مبطل، القاعدة وداعش مبطل. بل خلنا نأتي سؤال نسأل، سؤال نسأل، بعد اتفاقية قطر وإيران، قطر وإيران، ما هو وضع وضعية الأخوانجية؟ والله وضعية البسبرة، والله وضعية، والله ما تلقى أخوانجية، والله ما تلقى، والله والله تلقى، والله تلقى يبرر قطر التعاون مع إيران، التعاون مع إيران. أخوانجية يعني، أخوانجية معروفين الأخوانجية. أنا سياستي هي سياسة وطني مع هذه الدول، أنا مشكلتي مع مرجعة الأخوانجية في بلادنا وسرابيتي، يطعنون أبناء وطننا، أبناء وطننا، ليرضى عنه، ليرضى عنه عبد الله العذبة في قطر الأخوانجي، ويرضى عنها أخوانجية قطر وأخوانجية تركيا. ليش يا عندما أدخل أخوانجية مصر، عندما أدخل أخوانجية مصر أيام حكم مرشد، السفن الإيرانية لقتل الشاميين، هل كانت قلوب مرجعة الأخوانجية في بلادنا تحترق؟ هل عاشوا شعور الشاميين يحسوا به؟ هل نسوا، هل نسوا ادخال السفن الإيرانية ايام مرشي وايام حكم الاخوان، وايام حكم الاخوان؟ هل تعلم عندما دخلت السفن الإيرانية ايام حكم مرشي، ايام حكم مرشي، كم قتل من الشعب السوري؟ 3000، 3000، 3000 سني سوري، 3000 سني سوري قتل من تلك السفن التي كانت تحمل التي ان تي المتفجرات. فيا ابناء وطني، فيا ابناء وطني، فيا ابناء وطن السعودية صبرا، السعودية صبرا، صبرا في مواجهة مهرجي مرجعة الأخوانجية في بلادنا، الأخوانجية في بلادنا. فوالله إنهم مهزومين، إنهم مهزومين ومهزوزين ومهزوزين. ألم تسمعوا أنينهم، تسمعوا أنينهم، أنينهم يدوي، أنينهم يدوي. مرجعة الأخوانجية عصابة في وطني تعيش بيننا، قلوبهم ليست معنا وولاؤهم ليس لأرض، وولاؤهم ليس لأرض. والله إنهم مثال قذر في تاريخ الخيانة، في تاريخ دنسوا بلادنا وأفسدوا أبناؤنا، وأفسدوا أبناؤنا. لا تتراجعوا يا ابناء وطني عن مواجهة مرجعة الأخوانجية، انتم الأكثرية، انتم الأكثرية، مرجعة الأخوانجية فئة قليلة، الأخوانجية فئة قليلة، ثل الدعاة الأخوانجية على فرج شلهمة على فرج سرابيت أقلية في بلادنا فيا ابناء وطني إياكم أن تتراجعوا عن مواجهة وجهة الأخوانية أنتم الأكثرية وأشد بأسا منهم وما هم إلا لفيف من المخنثين والسرابيت أيها سعود الكريم عش عزيزا ولا تكن مطية لبعاث ورجأة الأخوانية وشوادهم ها هم في عقر داركم يشككون في عقائدكم أنتم أنتم مظلومون معتدى عليكم أيها السعود الكريم اعلم من يقدح بدينك على مرمى ومسمع من العالم هم مرجئة الأخوانجية في بلادنا وهؤلاء المرجئة الأخوانجية ليسوا إلا وصمة عار فجار أبناء فجار قاتلهم حتى النهاية مرجئة الأخوانجية في بلادنا مكروهين والله مكروهين مبغوضين لذنبهم أبناء وطني مغرورين بثلة الدعاة لا يمثلون السلفية وما القدح بدين أبناء وطني إلا إمارة على زوال تنظيم السري الأخوانجي ماذا على مرجة الأخوانجية؟ نسأل سؤال مطوع ولا داعية أخوانجي؟ نسأل الأخوانجية جميعا ماذا على مرجئة الأخوانجية لو تبرعوا من العصبية لحزبهم المختبئ تحت عباءة أعراض العلماء الآن الأخوانجية يعني انظر إلى الخبث انظر إلى حبه إلى خبث الأخوانجية يقولون الأخوانجية أنهم يدافعون عن أعراض الدعاة والعلماء من الذي قذف الدعاة؟ ما في أحد قذف الدعاة؟ أبناء الوطن في المملكة السعودية قاعدين يفتحون تغريدات الأخوانجية ليش تزعل يا أخوانجي؟ تسب الدولة وتسب المباحث وتسب الشعب السعودي وتسب رجال الأمن وتريد ثورة في السعودية ما تريد أحد يضحك؟ فأبناء الوطن السعوديين قاعد يفضحون هؤلاء الأخوانجية وخيانتهم للوطن فانظر الى خبث الأخوانجية يقولون هؤلاء جوانية هؤلاء مرجع لأنهم فضحوا تغريداتهم تغريداتهم التي تؤيد القاعدة وتشتمل مباحث وتشتمل رجال الأمن وتدعو إلى ثورات في بلادهم ويتهمون بأنهم جميع مرجع والله أني أضحك على غباء الأخوانجية يعني هل يظن نحن ليس لدينا عقول ولا نفهم فأقول يا أحبة الأخوانجية الآن عندهم قاعدة والله يكذبون فيها يختبئون تحت عباءة أعراض العلماء والدعاة لإخفاء التعصب الحزبي لجماعة الأخوان لا وفوق هذا كله يقذفون أعراض أبناء الوطن بحجة الدفاع عن أعراض دعاة العلماء الآن يعالج الخطأ بخطأ على سبيل المثال يقولون فلان هذاك جامي هذاك مرجع فلان جامي فلان مرجع ويسبون في دينه يقطعون في عقيدته ويقذفون في عرضه الجميع لقطاء المرجع لقطاء سعوديين والله ليس مرجع ولا جميع لكن هكذا يتعاملون مع أبناء وطنهم يقولون فلان جامي هذا لقيط وهذا كذا كذا وهذا لقيط وهذا خائن وش السبب؟ يقول لك هذا جامي وانا دافع عن اعراض العلماء والدعاة الان انت قاعد تقذف اعراض ابناء وطنك علشان اعراض الدعاة والعلماء العلماء لو يدرون انك تبي تتعامل كذا مع ابناء وطنك قالوا لك يا اخي لا تدافع عنه تعالج الخطا بخطا تدافع عن اعراضنا بقذف اعراض اهلك واخوانك فاقول يا احبه ماذا على مرجئة الأخوانجية لو تبرؤوا من العصبية لحزبهم المختبئ تحت عباءة اعراض العلماء والله لا تلتئم من الجراح لكن متكبرون منح حزبهم بغيض يفرق المجتمع السوري فاجتمع على وطني فوالله اجتمع على وطني السعودية اهل الكفر والباطل من غلاف القاعدة وداعش وايران الجوسية وصليبيين واليهود ومرجئة الأخوانجية من دعاة تصنيف وشباب فتنة والله العظيم اجتمع على وطني اهل الكفر من اليهود والصليبيين واهل الباطل من الغلاة في القاعدة وداعش ومن المجوس الإيرانيين الفرس ومرجئة الأخوانجية الذين يقدحون ويشككون في دين أبناء الوطن من دعاة تصنيف وشواذ فتنة حمقى أغبياء سذج أصحاب فتنة اصحاب فتنة. اقول لمرجعة الاخونجية في بلادنا. لقد شرفنا الله بالدفاع عن الوطن. والا نطعن بعقائد ابناء وطننا في المملكة العربية السعودية السعودية. لن نفعل كما تفعلون يا مرجعة الاخونجية. طعنكم في ابناء الوطن وتشكيكم في دينهم يتناغم مع داعش. تخوينكم للسعوديون والحط من قدرهم اكبر تناغم مع داعش. والله العظيم كثرت دعواتنا ونصحنا وقلنا لمرجعة الخنجية في بلادنا كفوا ألسنتكم عن أبناء الوطن والقدح في عقائدهم ودينهم. فلستم وحدكم في الساحة يا مرجعة الخنجية. فلم يسمعوا ضجيج أصواتنا ولم يستمعوا فإذا هم يفتحون الحسابات تلو الحسابات ويحاربون أبناؤنا لهدف وغاية. أقول لمرجعة الأخونجية فأبشروا برجال لم تتحملوهم وحرب لم تتعودوها. أخيرا نقول أمرنا وحكامنا وملوكنا آل سعود وشعبنا السعودي هم الوفاء الجميل النادر الذي عشناه وسنعيشه في قاموس هذا الزمن. ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود وشعبنا السعودي خط أحمر ومن صرفت جهوده إلى لمزهم وشتمهم والقدح بدينهم وتخوينهم نحن له الموت الحمر الذي يدوس. نحن له الموت الحمر الذي يدوس.